إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، آية واحدة فيها ثلاثة أوامر هي جماع محاسن الأخلاق. أمر الله نبيه في هذه الآية الكريمة بمكارم الأخلاق، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا وإن كان خطابا لنبيه فهو بإجماع العلماء خطاب لأمته، فهو تأديب لجميع خلقه. الأمر الأول: خذ العفو. وخذ العفو لها ثلاثة معاني. الأول: خذ العفو من الأموال. الثاني: خذ العفو أي الصفح. الثالث: خذ العفو من أخلاق الناس. فما معنى ذلك؟ خذ العفو من أموالهم أي الزكاة. والعفو معناها الفضل كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما، أي ما زاد عن حاجتهم. وكانت هذه فريضة الزكاة في أول الإسلام حتى جاءت مقادير الزكاة والأصناف التي تصرف فيها الزكاة. فكان الأمر في مكة أول الأمر كل إنسان يأتي بما عنده من فضل، ما عنده من زيادة، فيأخذ قوت عامه ويخرج الزيادة من ثياب، من طعام، من شراب، من غيره. خذ العفو، قال ابن عباس، أي خذ ما عفا لك ما فضل من أموالهم. وذلك قول الله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الفضل ما زاد عن الحاجة. خذ العفو لا يزال أمرا حتى بعد الزكاة، فليست الزكاة ناسخة له بكل حال، إنما نسخت القدر المفروض بمقادير، فجاءت الزكاة بمقاديرها لتنسخ هذا الشائع العام غير المحدد، ولكن بقي الفضل لله فيه حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضل أرض، من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها لأخيه، فليزرعها أو ليمنحها لأخيه، أو قال ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. من كان عنده فضل أرض، عنده فدانين يزرع فدان وفي فدان ما بيزرعوش، قال فليزرعه أو ليمنحه لأخيه. هذه ليست الإيجار بل هي منيحة، خذ يا فلان ازرع هذا القيراط هذا العام، انتهى بغير مقابل. وهذا أمر صار في الناس معدوما، لأن الديانة أصلا صارت عند الناس مهملة، فكان هذا هو الأمر في أول الأمر، ولا يزال مستحبا مفتوحا وواجبا إن ظهر في الناس حاجة أو ضرورة، لا يزال مستحبا على الإطلاق وواجبا إن ظهر عند أحد حاجة أو ضرورة لذلك. من ذلك العفو، أي من ذلك الفضل من الأموال التي أمرنا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذه، خذ العفو من الآلات من الأدوات من الوسائل. قال الله: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال ابن عباس: الماعون عارية القدر والفأس وما يتعاطاه الناس فيما بينهم. قال ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى: الماعون من أعان يعين، فهو ماعون لأن صاحبه يعطيه لأخيه ليعينه، والعون هو الإمداد بالقوة والآلة والأسباب الميسرة للأمر. يمنعون الماعون، يمنعون الأسباب الميسرة للأمر، يمنعون ما عندهم من آلات قد يحتاجها الآخرون بغير مقابل. قال: كالفأس وعارية القدر وغيرها. عندك جرار زراعي لا تستخدمه الآن وأخوك يحرف، تعطيه الجرار يستعمله لحراسة أرض، وإلا فأنت من الذين يمنعون الماعون. عندك آلة في بيتك ولا تستعملها الآن وأخوك يحتاجها لاستعمال الماء، تعينه بهذا الماعون. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة. احفظوا هذه الكلمة لأنها تكررت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أعلاها منيحة، يمنحها، يمنحها له، فسميت منيحة، ماعون يعينه بها فسميت ماعون، ولكننا لا نفقه كثيرا من العربية فضاعت منا المعاني. قال: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل خصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة، أو قال إلا أدخله الله بها الجنة. أعلاها منيحة العنز. عندك عنزة ماعز وأنت شربت من اللبن وبقي في حلابها شيء، أو أن عندك أكثر من عنزة تحلب واحدة والباقي لا تحتاج إلى لبنه، فتعطيه لجارك سنة يشرب من لبنها بغير مقابل. تسمى في الشرع المهجور في هذه الأمة تسمى منيحة العنز، منيحة البقر، منيحة الإبل. تعطيه الحيوان يستثمره، يأخذ منه لبنه، ينتفع به بلا مقابل، منيحة. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. تعطيه عبد من العبيد اللي عندك يستعمله، يشغله في حاجة مجانا، يسمى منيحة عبد، منيحة خادم. أو طروقة فحل، تعطيه فحل ينزو على البقر اللي عنده مجانا بغير مقابل. أبواب مهجورة تدخل كلها تحت قوله تعالى: خذ العفو أي الفضل، على التفسير الأول أي من أموالهم، الفضل من أموالهم. سيارة، ثلاجة، غسالة، ثياب يحتاج إلى ثياب، كتب علم، أدوات حرف، أدوات زراعة، أدوات صناعة، عدة صنايعي، هذه كلها مما تدخل في قوله تعالى: خذ العفو. وهذه كلها يتوعد الله أهلها الذين أعرضوا عنها بقوله: ويمنعون الماعون، أي ما تعين به الناس. فإذا وجد جائع تسابق الناس في إطعامه من فضل طعامه، وإذا وجد عار تسارع الناس في كسوته من فضل ثيابه، وإذا وجد صاحب حرفة لا يجد آلة أعطاه الناس من فضل آلاتهم، وإذا وجد من يحتاج إلى مواصلة وجد من يعطيه من المسلمين من فضل مواصلته من العفو الذي عنده، وإذا مرض وجد في المسلمين من يتسابق إلى إعطائه من الأدوية المتراكمة عندهم. خذ العفو أي من أموالهم، خذ العفو أي من أموالهم. فجعل الله سبحانه وتعالى المال كله انفضل في باب من أبوابه للمسلمين فيه حق، فإن كان على العموم فهو على الاستحباب، وإن ظهر عند أحد حاجة لا تسد إلا بها أو ضرورة فوق ذلك أثم العبد باحتجاز ذلك عنده. خذ العفو، خذ العفو من فضل جهدك، فأنت عندك جهد في صنعة، في حرفة، في عمل، 6 ساعات، 7 ساعات، 8 ساعات، ثم بعد ذلك أنهيت عملك وكان عندك فضل جهد، تعطي من هذا الجهد تعين به صانعا، ترفع لعاجز، تعينه بفضل بدنك بما عندك من زيادة في صحة، سمى الفضل والعفو من الجهد البشري. فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن كان في عون أخيه كان الله عز وجل في عونه، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا فضل من الجهد، فضل من سعي البدن وعمل البدن. ولهذا لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، منها عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه، فهذه الصحة وهذه العافية وهذا العمر لك فيه فضل، في زيادة عندك ينبغي أن تبذل لعباد الله، عباد الله، فضلا عن الفضل في الأموال والعينيات. يعني كل المذكور سابقا أنت تخرجه ويعود إليك، تعطيه العنزة سنة ويردها إليك، تعطيه الجرار سنة ويرجع إليك، تعطيه السيارة ليلة وترجع إليك، تعطيه القدر طبخة ويرجع إليك، رأس المال يرجع لك. لا، بل جاءت الشريعة تنص على ما لا يرجع إليك، يكون له على التمليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان معه فضل ظهر أو له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. الفضل يعني الزيادة، اللي عنده طعام زيادة يعد به، يرجع به على رجل لا زاد له. ومن كان عنده فضل ظهر أي مركوب فليعد به على من لا ظهر له. قال أبو سعيد الخدري فعدد النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. أدركنا من كلام النبي أن ما ينفعش حد يبقى عنده حاجة زيادة ولا يخرجها لعباد الله المحتاجين. هذا عفو من المال. ولهذا في حديث سلمة بن الأكوع والحديث في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحاياكم لا يصبح أحدكم بعد ثلاثة وفي بيته منها شيء. الضحية التي ضحيتم بها ألم بعد ثلاث ليالي ما يكونش في بيت حد منكم شيء من الأضحية. حديث في صحيح البخاري. فلما كان من العام المقبل السنة التي بعدها قال رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال كلوا وادخروا فإن ذلك العام كانوا في جهد فأردت أن تعينوا. يقولون له كل سنة لا يجوز أن ندخر من الأضاحي أكثر من ثلاثة ليالي. قال لا، هذا إذا ظهر في الناس حاجة فأعينوا. فحينئذ نقول ليس هذا الحكم منسوخا بل هو لوقت الحاجة والضرورة، فإن ظهر في الناس حاجة فلا يجوز أن ندخر فوق ثلاث من هذه الأضاحي، لا يجوز أن ندخر فوق ثلاث من هذه الأضاحي. فهو من العفو، خذ العفو أي الفضل. بل جاء الترهيب لمن لا ينفق من الفضل من المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، وإن تمسك الفضل شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى. كلام واضح. إنك إن تبذل الفضل خير لك. النبي الذي يوحى إليه وما ينطق عن الهوى قال هذا الكلام، اللي بيخرج الفضل يكون خيرا له في الدنيا والآخرة، والذي يمسك الفضل قال فهو شر له. ولا تلام على كفاف، لو رايح قد اللي جاي كفاف على قد لا لوم عليك، كأن اللوم عليه على الفضل على الزيادة. فإن أمسكته كان شرا لك، وإن تركته وإن أخرجته فهو خير لك. قال وابدأ بمن تعول، أي في هذا الفضل ابدأ بمن تعول، وهذا من سماحة الشريعة ومن التكافل الذي فيه. ابدأ بأولادك وزوجك وبيك وأمك وأخيك وأختك إن كنت عائلا لهم قائما على أمرك، ثم بعد ذلك أخرج لمن شئت، واعلم أن اليد العليا خير من اليد السفلى، فلتكن دائما أنت اليد العليا المعطية المنفقة. وقال صلى الله عليه وسلم ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. ما آمن هذا الذي يعلم أن في المسلمين حاجة وينام شبعان ومستريح وكأن ما فيش حاجة. ما آمن، ليست هذه علامة إيمان. المؤمنون في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، وهو ليس كذلك. فما آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ليس هذا هو الإيمان الكامل، ليس هذا هو الإيمان الصحيح الوافي الذي يقبله الله عز وجل من صاحبه ويثيب عليه. هذا إيمان ناقص أو مفقود، أحد اثنتين. ولهذا قال الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي بمنع الإنفاق، وهذا أشهر تفاسيره. أنفق ما توديش نفسك في داهية، أنفق ما تهلكش نفسك بهذا الفضل الذي تكنزه وأنت تعلم أن في فلان أو في فلان حاجة إليه. هذا هو المعنى الأول لقوله تعالى خذ العفو، أي خذ الفضل، ما فضل من أموالهم، ما عفى من أموالهم، ما زاد عن حاجاتهم. فلم يكلفنا الله عز وجل من أمرنا عسرا، بل قال خذوا حاجتكم وابدأوا بمن تعولوا، والزيادة اجعلها في عباد الله المحتاجين إليها. هذا مفهوم إسلامي لمن أراد الإسلام، هذا أصل في الدين لمن أراد الدين. وإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، كذا قال ربنا سبحانه. هذه تفاصيل عامة في مسألة الأموال، خذ العفو من أموالهم. المعنى الثاني العفو، قالوا أي الصفح، والصفح أعلى من العفو، لأن الصفح لا يبقى في القلب منه شيء. عفا يعني ترك، خلاص ما أريد هذا، أتركه لك، أسامحك فيه، لا أعاتبك. قد يبقى في الصدر شيء، إذن أنت ما صفحت، أنت عفوت من غير صفح. ولهذا جاء الأمر من الله عز وجل واعفوا واصفحوا، يعني خلاص ما تأخذوش على الغلط، وما يبقاش في شيء في صدرك، وما فيش عتاب، فاعفوا واصفحوا. فأمره الله بالعفو والصفح عن الناس، فإن كان مستضعفا لا دولة له ولا قوة ولا سلطة، فالعفو للناس جميعا حتى للمشركين يؤذونه، والله يقول اعفو عنهم واصفح، غير مقتدر على مواجهتهم. ويأتي على كل وقت للمسلمين عفو صفح، تجاوز عن ذنوب الخلائق، ترك العقاب عليها، فاعفو عنهم واصفح. والله يدعونا إلى هذا العفو، ويدعونا إلى هذا الصفح حتى في غير هذه الآية، خذ العفو. قال تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وقال تعالى فاصفح الصفح الجميل، الصفح الذي لا عتاب فيه ولا ضغين في الصدر، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، هم دول الرجالة أصحاب الأمور وعزائم الأمور، الذي يملك نفسه عند الغضب فيعفو ويصفح. وأن تعفو أقرب للتقوى، هؤلاء هم المتقون، فعفى وصفح تقوى لله عز وجل. قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل أي الزيادة بينكم. وإن كان هذا ورد في المطلقة والمطلق لها، لا تنسوا الفضل بينكم وأن تعفو أقرب للتقوى، إلا أن الصفة المطلوبة عامة، أن تكون صفة للمسلمين. والله يحب العافين عن الناس. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف قال رضي الله عنه ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت لحالفا عليهم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقص مال من صدقة ولا عفا عبد، عفا العفو الذي نتحدث عنه، ولا عفا عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة. فمن عفا زاده الله عزا في الدنيا والآخرة، ولعز الآخرة ويوم القيامة أعز وأبقى. وفي حديث أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يشرف له في البنيان، يعني يعلى له في البنيان وترفع له الدرجات أي في الجنة، فليعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. هذا هو الدين، فإنه العفو بمعنى الصفح. خذ العفو يعني ليكن من أخلاقك تجاه هؤلاء العفو، اللهم اجعلنا منهم. في حديث عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نزلت الآية في الصديق الذي كان يحسن إلى مصطح ابن خالته، ومصطح يتناول من عرض ابنته عائشة الصديقة بنت الصديق، فأقسم أن يمنع عنه النفقة، فنزل قول الله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني اغفر له سامحه. فالمعنى الثاني خذ العفو أي الصفح تقابل الإساءة بإحسان. ونعلم أن هذه مرتبة عالية لا يطيقها كل أحد، لأننا ندرب أنفسنا الآن على أن نقابل الإحسان بإحسان، على أن نعطي من أعطانا فضلا عن أن تعطي من حرمك، وأن تحسن إلى من أساء إليك. نحن ما زلنا نتدرب على الإحسان إلى المحسنين والإعطاء للمعطين، مع أن الأمر النبوي إعطاء حتى للذي حرمك، دين لمن أراد الدين، إسلام لمن أراد الإسلام، هذه تعاليمه وهذا كلام نبيه. ولهذا ينادى يوم القيامة كما جاء في حديث أنس ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة، اللي أجره على الله يقوم يدخل الجنة يوم القيامة. قالوا من ذا الذي أجره على الله؟ قال العافون عن الناس، العافون عن الناس يدخلون الجنة بغير حساب، يعفو الله عنهم كما عفو عن الناس. ولهذا قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا تصديق هذا الحديث في القرآن، سيئة سيئة بمثلها ما تزيد، فإن عفوت قال فمن عفا فأجره على الله. ولهذا ينادى يوم القيامة أين الذين أجرهم على الله، فيقوم العافون عن الناس، يقوم العافون عن الناس. عباد الله، إن العفو صفة لرب العالمين، فهو العفو الغفور سبحانه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، سيئات الخلق جميعا مع كثرتها بالليل والنهار وتوالي القرون والأيام، العفو يعفو. فلا أحد أصبر من الله على أذى سمعه يجعلون له ندا يشركون به ويرزقهم ويعطيهم الصحة والعافية والأولاد والأموال والزروع والمياه والمشروبات، عفو سبحانه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، عفو سبحانه. يدني الله عز وجل عبده يوم القيامة منه، ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، والعبد يقول نعم نعم، قال قد سترتها عليك وعفوت عنك. يعفو عن كثير، يعفو عن كثير. والعفو والصفح صفة محمد صلى الله عليه وسلم. سئلت عائشة عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، الذي يسيء إليه يعفو عنه ويصفح، لا يجازي السيئة بسيئة. فهذه النفوس المتوقدة لكل شر لترده بالشر ليست على هدي محمد، وليست على الأمر الذي أراده رب العالمين. لا يجزي صلى الله عليه وسلم بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لشيء قط إلا أن تنتهك حدود الله، فحينئذ لا يقوم لغضبه شيء، لا يقبل. تسرق المرأة ويأتي أحد يشفع، إن إحنا ما نقيمش عليها الحد، حد حد من حدود الله، معطل حدود الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على المنبر ويخطب لأجل حالة فردية، أسامة لأجل حالة فردية لامرأة مخزومية، فيؤصل القاعدة حدود الله ينبغي أن تطبق ولا تقبل فيها شفاعة، فيغضب ويحمر وجهه كأنما فوق في وجه الرمان، ويقوم ويغضب، وأسامة يخرج ما يستطيع أن يتكلم ويندم أن توسط في حد من حدود الله. فكيف بالمعطلين لحدود الله جميعا في كل وقت وحين. انتبهوا يا أولي الألباب، فالأمر جلل. يصفح ويعفو ما لم تنتهك حدود الله. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. فالعفو والصفح في الأخلاق لا في الديانات. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقف على بيته لا يدخل حجرة عائشة، لأنه وجد تصاوير بالبيت، فرشة ملاية عليها صور، فما دخل حتى مزقتها وقطعتها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. يغضب إذا انتهكت حدود الله. إن الرجل يبول في المسجد فيمهل أصحابه حتى يقضي حاجته، ثم يأمر أن يأخذوا سجلا من ماء فيريقوه عليه. الأمر هين بهذه الدرجة دم يعالج انتهى الموضوع؟ أي نعم. ثم يعلمه إن المساجد لا تصلح لشيء من ذلك. فكان خلقه صلى الله عليه وسلم الصفح والعفو. يأتيه ملك الجبال ليطبق عليهم الأخشبين بعد أن ضربوه وآذوه وطردوه وأغروا به السفهاء والصبيان. الصغار والمجانين يمشوا سقفوا وراء ويستهزؤوا به صلى الله عليه وسلم ويحذفوه بالحجارة حتى تدمى قدمه. ويأتيه ملك الجبال فيستأني بهم، أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يصفح ويعفو لنظرة بعيدة. تدمى رأسه تشق فيمسح الدم ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. صلى الله عليه وسلم يصفح ويعفو. يفتح مكة وأهلها، ما أهلها وما أدراك ما أهل مكة وما فعلوه برسولهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دخل البيت الحرام أو الكعبة فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. وهذا خلق الأنبياء والمرسلين. فذاك يوسف بعد أن فعل به إخوته ما فعلوا يقول لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. أين هذه النفوس؟ هذه النفوس التي يصنعها الإسلام. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بهذا الإسلام. فهذا العفو مطلوب عن الزوجة والأولاد. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فيثبت وجود هذه العداوات فيهم ويأمر بالعفو والصفح. العفو عن القريب المسيء كما فعل أبو بكر الصديق، فمع الإخوة والأعمام والأخوال وأبنائهم وذويهم يعفو كما فعل الصديق. العفو عن الخادم. جاء رجل كما في حديث عبد الله بن عمرو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كم نعفو عن خادم، خادم يغلط كم مرة كده ونعفو. فصمت، فأعاد الرجل الكلام لصمت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال في الثالثة كم نعفو عن خادم قال أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. عدي له 70 غلطة وبعدين بنفكر نعاتب في اللي بعدها. هذا هدي، هدي مهجور، هدي مهجور. لما ساءت أخلاق الناس صعب عليهم هذا الأمر جدا. العفو عن القاتل. ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها، لأن الجروح قصاص، لأن الجروح قصاص، فإن تصدق بها إلا كفر الله سبحانه وتعالى عنه مثل ما تصدق به. من أصيب بشيء في جسده فتركه لله كان كفارة له، يغفر لك ذنبك. الطبيعي أنه إذا قتل إنسان إنسان القصاص، ولكن الشريعة فتحت لنا بابا اسمه العفو لمن أراد أن يرتقي هذا المرتقب، وإلا فالقصاص القصاص. ليس للقضاة ولا الحكام إلا تطبيق الشريعة. لكن صاحب الشأن صاحب الدم يرغبه الله عز وجل في العفو. ولهذا في حديث أنس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر صاحبه فيه بالعفو، يقول له عفو، يحثه على العفو. فهذا هو العفو بمعنى الصفح. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذه هي الأولى، خذ العفو، ولها معنى ثالث هو الذي رجحه ابن كثير. اجلس. له معنى ثالث هو الذي رجحه ابن كثير وعليه أكثر العلماء، قال هو العفو من الأخلاق. خذ العفو من أخلاق الناس. يعني قال ابن عباس وغيره وعروة، قال ابن عروة بن الزبير وغيره، أي خذ ما عفي لك من أخلاقهم. يعني اقبل من الناس ما بقي لك من أخلاقهم. كيف؟ فلان له أخلاق حسنة وأخلاق سيئة، له سلوكيات طيبة وسلوكيات غير طيبة، اقبل منه العفو، أي العفو من محاسن أخلاقه، وكأنك ترى أنك أنت لست أهلا لذلك فتقبل منه أي شيء. أرأيت لو أن كبيرا في القوم ورئيسا جاء فعادك وزارك في البيت، يا حاجة كبيرة خالص، مع أن في ألف واحد زارك، لكنك ترى أن هذا أعلى منك، فمن رأى أنه أعلى من الناس انتظر أن يأخذ 100% حقوقه منهم. ولكن الله أمر أن نأخذ العفو من أخلاق الناس، العفو من أخلاق الناس، العفو من أخلاق الزوجة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك يعني لا يبغضها، نفسه ما تقعدش تقلب عليه في الموضوع ده، يفرك، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هي دي خذ العفو، خذ العفو، تمشي، ترضى، ترضى أنت بمثل ذلك لنفسك. خذ العفو من أخلاق أولادك، يحسنون تارة ويقبلون اليد ويسيئون تارة أخرى، خذ العفو من أخلاقهم، ما حسن منها وغض الطرف عن الباقي كأنك لم تره. خذ العفو من أخلاق الناس، عليه أكثر أقوال المفسرين. خذ العفو، يقال للنساء، من أخلاق زوجك، لا تكوني ممن يكفر العشير، إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا، أي شيئا تكرهه، لا يعجبها، لا يروق لها، قالت ما رأيت منه خيرا قط، لم تأخذ العفو. ينبغي على عباد الله أن يأخذوا العفو من أخلاق الناس، فيبقى الناس في أمان، لا يشيعون ألوان الشرور. خذ العفو من أخلاق جارك، لا شك أن للجار حقوق كان ينبغي أن تؤدى إليك، هو أدى بعضها دون بعض، خذ العفو، اقبل بما بذله. تذكرون العفو في الأموال ما فضل ما زال، خذ أيضا العفو في الأخلاق كما أخذتها في الأموال. خذ العفو من صديقك، أي ما بقي لك من حسن أخلاقه في باب أو بابين أو أكثر أو أقل، خذ العفو، لا تحاسب الناس على حقك الشخصي أن يؤدوه 100%، فليست هذه أخلاق المؤمنين التي أمرهم الله بها، بل أمرهم الله في الأخلاق أن يأخذوا العفو، وهذا دليل على حسن خلقك، دائما منشغل بربك، منشغل بنفسك، لست منشغلا بما لك عند الناس من طريقة كلام أو لفظ قيل أو كذا أو كذا. فإن عندنا شغل طويل مع الله، عندنا شغل طويل في أحكام شرعية ودين معطل، نحتاج أن نتعلمه ونتأدب به ونستمسك به ونعلمه ونصبر عليه. ما في وقت أن نحاسب الناس على أمور فوق العفو الذي بذلوه. هذا في حق المحسن. الناس تحسن إليك لأن إحسانهم قليل، مش اللي مية مية، إحسان نص نص، إحسان أحيان في بعض الأوقات. أما إذا أساءوا قال وأمر بالعرف، العرف أي المعروف، أي وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ولهذا فالناس قسمان، محسن ومسيء. فالمحسن أدم رجل كويس على عمومه، زوجة كويسة على العموم كذا، ولد كويس على العموم، أب كويس على العموم، خلاص خذ العفو. أما إن كان مسيئا فأمر بالعرف، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر. أن كان ذلك المنكر في حق الله أو في حق المخلوقين. فالعرف والمعروف بمعنى واحد. حتى قال عطاء وأمر بالعرف أي بلا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله اعتقاد وقول وعمل، قول الصالح والعمل الصالح، فهو المعروف هو العرف. طيب إن جئت للمسيء وقد أمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة وصبرت على ذلك الأيام والشهور والسنين ولا يزال مسيئا متعنتا قاصدا إياك بالسوء، قال وأعرض عن الجاهلين، انزعه من حياتك كأنه غير موجود، تلاشاه تجتنبه، أعرض عن الجاهلين ما دام مسيئا وقد أقمت الحجة عليه وأمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر صيانة لك أنت ولدينك أنت. لأنه لو عاش الإنسان ينازع هؤلاء لذهب دينه ولذهب وقته، ما عمره، بقي أبدا في ثأر ليرد الإساءة بالإساءة. وأعرض عن الجاهلين. جاء عيينة ابن حصن لأخيه أو لابن أخيه الحر وكان من المقربين لعمر، قال له أريد أن أدخل على عمر، فاستأذن له فأذن له، فدخل عيينة على عمر قال هي يا عمر والله ما تعطينا الجزء ولا تحكم فينا بالعدل. يقول له عمر رضي الله عنه، فغضب عمر حتى هم أن يقع به، فقال الحر يا أمير المؤمنين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين. ولا شك ولا ريب إن كان المضروب به المثل في العدل يقال له هذا، لأن الناس لا يعجبها شيء، لا يعجبها شيء. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له هذه الكلمة، اعدل ما هذه قسمة أريد بها وجه الله. يعني لو فيه وطس أيام النبي كذا كان هتلاقي في ناس سبعة تزم في النبي، مش عاجبهم النبي، ما حكمش بالعدل. ولهذا تأتي الشريعة لتحكم لتبين العدل مما ليس بعدل، حتى لا يبقى لأهواء الناس وأفكار الناس يلوكونها بألسنتهم وأهوائهم كما شاءوا، يمدحون من شاءوا ويذمون من شاءوا. إن الله أنزل الكتاب بالحق والميزان الذي توزن به الأقوال كما توزن به الأعمال والاعتقادات. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تبخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لأنك لو ضغلت تبخع نفسك ستذهب قوتك ولا تجد قوة في الدعوة إلى الله وتعلم الدين والمشي في أمور الشريعة. فمن الناس من نصحبهم لأنهم محسنون ولو بعض الشيء ونأخذ منهم العفو، ومنهم من نصحبهم لأننا نأمرهم بالمعروف وأمر بالعرف، ومنهم من لا نعتبرهم في الدنيا أصلا ونعرض عنهم لأنهم جاهلون لا يقبلون نصحا. فمثل هؤلاء يعرض عنهم، الإعراض عن الجاهلين. ولهذا ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل. الأولى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. الأولى. الثانية: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم. الثالثة هي آية اليوم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إذا جاء الشيطان ينزغ في قلبك لكي تترك الإعراض عن الجاهلين فاستعذ بالله من الشيطان وأعرض عن الجاهلين. لو جاء في قلبك لتترك الأمر بالمعروف لمن أساء فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر. لو جاء ليعظم لك حق نفسك لكي لا تأخذ العفو من أخلاق زوجة وولد وصديق وحبيب وقريب فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه سميع لأقوالهم وأقوالنا وأفعالهم وأفعالنا، وهو الذي يحكم ويفصل يوم القيامة. فيرى الله منك حين يحكم أخذا بالعرف، أخذا بالعفو، وأمرا بالعرف وإعراضا عن الجاهلين. اللهم حسن أخلاقنا وحسن أقوالنا وحسن أعمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اللهم إنا نسألك مكارم الأخلاق، نسألك محاسن الأخلاق. اللهم اجعلنا خلف نبيك صلى الله عليه وسلم، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ثلاثة أوامر لرب العالمين سبحانه وتعالى هي ميزان للتعامل مع الناس، لتعامل المسلم مع الناس. هذه الآية في سورة الأعراف، وسورة الأعراف مكية، نزلت بمكة في وقت الاستضعاف. ونحتاج أن نقف لهذه الأخلاق الثلاثة، لأن الأمة مفتقدة للثلاثة إلا ما ندر، والندر ليس لها حكم عند الفقهاء. أكثر الناس تفتقد لهذه الثلاثة، لأن الناس الذين يعاملونك أو يعاملوني أو يعاملون فلانا أو فلانا، أحد اثنين: محسن أو مسيء، محسن أو مسيء. فللمحسن والتعامل معه شريعة أمر الله بها، وللمسيء طريقة وشريعة أمر الله بها. وأنت تبتلى بالاثنين، تختبر بالمحسن وتختبر بالمسيء، كلاهما ابتلاء، كلاهما اختبار، لأن الله ما خلق الموت والحياة إلا ليبلونا أينا أحسن عملا. مين اللي يطبق شرع ربنا ودين ربنا سبحانه وتعالى في كل معاملة؟ فالمحسنون محسنون، وإن قل إحسانهم. افهم هذه الكلمات مهمة جدا. المحسن محسن، يكفيك أنه الصفة العامة، إذا أطلقنا عنه نقول أنه إنسان محسن، زوجة محسنة، زوج محسن، ولد محسن. فعلى العموم إن كان محسنا فله نظام، وإن كان مسيئا له في الشرع نظام آخر وطريقة أخرى متبعة. المحسن الله عز وجل قال اقبل من إحسانه العفو، خذ العفو، اقبل منه القليل من الإحسان، وإذا أحسن إليك بالشيء اليسير اجعل هذا الشيء اليسير كأنه شيء كبير جدا. اهضم حق نفسك، اهضم حق نفسك. الآن لو فلان أعطى إنسانا 10 جنيهات يفرح بها ولا ما يفرح؟ على حسب، مليونير ولا فقير؟ صح، الفقير لو أعطيته 10 جنيهات يطير، يدعو لك ويبارك عليك وعلى الجبوك كمان، صح؟ ده أقل من ذلك، يبارك ويدعو. طب والغني يزدري، يعني شوف إيه اللي أنت عملته، 10 جنيه جزاك الله خير، يديك 10 جنيه، إيه 10 جنيه دي؟ ليه؟ شايف إن حقه ومقامه أعلى من كده. عرفتم لماذا لا نرضى بالقليل من أخلاق الناس؟ لأن عندنا كبر، عندنا رؤية للنفس. لكن لو الإنسان رأى نفسه قليلا لقبل أي إحسان من أي أحد. لو الآن هل هناك أناس الناس تمر عليهم محدش يقول لهم السلام عليكم ولا حاجة؟ ناس كده ما لهمش مكان، عادي يمشي عادي، وما صح بيحصل غلط أو صح، مش بقول غلط ولا صح، لكن بيحصل ولا بيحصلش؟ في واحد، لكن في واحد ما ينفعش حد عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلل وارفع عيني، ما ينفعش، ما بيعملش كده. أنت ماليش دعوة هو يعمل إيه، أنا عند نفسي لا أستحق أصلا، أنا بذنوبي بخطاياي بحالي كده على بعضه كده، لو ما ألقاش السلام والله يبقى لي حق، أنا عند نفسي قليل. ولهذا احرص أن تكون عند نفسك قليلا وعند الله كثيرا، عند نفسك صغيرا وعند الله كبيرا، تبقاش العكس، تبقاش أنت شايف نفسك حاجة وكبير وبتاع ومستني الإحسان من الناس كلها ومستني ومستني وانت عند ربنا ما تسويش حاجة، العكس تماما. فالمسلم لأنه متواضع ويؤتي ما يؤتي من الخير ولا يرى أنه أتى شيئا وأن هذا قليل في جنب الله وأنه مقصر وأنه يستحق العذاب لو لم يرحمه الله، وأنه ده حاله حقيقة، مش صورة بيرسمها، حالة حقيقية، هو يرى نفسه هالكا، يرى نفسه ربما يدخل النار، يرى نفسه أنه كذا، وحريص يا رب ترضي، يا رب يا رب تقبل، يا رب يا رب كذا، وحريص فعلا من قلبي. حينئذ حين يهمل الناس في بعض حقوقه، يا عم ربنا يصلح حاله، ما هو المرة فات سلم علي وعلى طول الحمد لله راجل كويس احسن على خير، خذ العفو القليل المتبقي اللي يدهولك، خذه اللي يدهولك من اخلاقه، لاننا لا نتكلم عن الاموال، الاموال خلاص قفلنا الباب ده، اكثر المفسرين علينا معناها انها في الاخلاق وان الايه في الاخلاق مش في الاموال. خذ العفو من اخلاق الناس ولا تعظم حق نفسك. تعالوا بقى نطبق على الواقع، خذ العفو من اخلاق زوجتك. ولهذا يجي يستفتي واحد، يا شيخ وكذا وكذا وكذا وكذا، يلعن ويسب ويجيب يعني اللي ما حصلش، اجي واجيبه اقول له لا يا اخي، امراه بهذا السوء لا تصلي ولا تربي الاولاد ولا تنظف نفسها ولا تهتم، لا طلقها والله يش... لا يا شيخ انت فهمت غلط يا شيخ، خلي بالك انا قصدت استفزازه، ده هي ست كويسه وامراه صالحه وبتصلي وبتعمل، بس هو ايوه قول لي كده بقى، قول لي ان هي صالحه بس فيه جانب انت مش مستحمله اصلا، قول لي ان سوء الاخلاق عندك انت، انت لا تاخذ العفو، انت عايز حظك كزوج 100%. هو مش المفروض ان الزوجه فعلا الرسول قال لها لو كنت اميرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها؟ مش الحديث ده صحيح ولا انا بقول كلام؟ طيب امال يا شيخ انت بتقول لي كده؟ ايوه ده ليها، هي تحرص انها تكون 100% كزوجه، لكن انا بتكلم دلوقتي لو لم تقم بهذا الحق تدوم العشره ويبقى المعروف ام لا؟ ما بتكلمش على واحد بتؤدي الحق 100%. وأن تجد هذه، أن تجد هذه غير موجود، أتكلم عن ما فيها خلل بلون ما من نوع ما، كيف تتعامل أنت؟ ليه أنتم مشايخ إزاي؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لو كانت كذا ولو كنت كذا ولو كانت، يجيب لك كل الأحاديث بتاع الزوج، أقول له تمام، والرسول صلى الله عليه وسلم وربنا قال إيه لما ما تعملش كده؟ قال لك أنت إيه؟ فاحنا عندنا خلط بين مسألتين، بين حقوقنا والواجب علينا إذا لم تؤدى الحقوق. الآن أسماء المنافقين عند حذيفة ومن لهم للنبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ ربنا أخبروا بهم، المنافقون دول تستحقوا إيه؟ الدرك الأسفل من النار. أدوا الحقوق ولا ما أدوش؟ ده موضوع تاني. هم رايحين الدرك الأسفل من النار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل معهم؟ ناس موجودة في الصف، موجودة معهم في المسجد، موجودين معهم في الجهاد، ويرجعوا من نص الطريق ثلث الجيش يرجع منافقين. النبي تعامل معهم ازاي؟ ده اللي مطلوب. ما جيش يقول ايه مش المنافقون قال الله فيهم ان المنافقين في الدرك الاسفل. ايوه ده هم. اسالك انت بقى تتعامل معهم ازاي؟ انت بتسالني، انت اللي بتسالني، فبوجيبك انت ماذا تفعل. نحن الان لا نشخص اخطائها. انا كفتوى قبلت منك الاخطاء المذكوره انك صادق، مش قضيه اقول اسمع منك واسمع منها، دي فتوى. ان كانت كما تقول طيب يبقى تستحق. يقول لا ده كويسه وفيها كذا وكذا، انتهى الموضوع. يبقى بقي الثانية. يبقى إذن يا أخواني، الأولى إننا بنقبل بالإنسان اللي على بعضه كده نحسبه على خير، على بعضه كده كويس بنقبله، وبنقبل إحسانه القليل، ونرضى بذلك لأنفسنا، ولا نستوفي حقوقنا كاملة، لأن لا عندنا رؤية نفس ولا عجب ولا كبر ولا شيء من هذا الشيء مفروض. طيب نفس الكلام، الولد مع أبيه كيف ينبغي أن يكون؟ ده الوالد ده مع الأب، ده الوالد ده أوسط أبواب الجنة. طيب الأولاد بيأدوا الحق لك كأب 100% ولا في لهم تقصير؟ اقبل العفو منهم، اقبل الإحسان. هم على العموم كده ليسوا عاقين، على العموم ليسوا كذا، خلاص اقبل العفو منهم. القليل من العمل الحسن اقبل. طيب الولد لن يؤدي هذا الإحسان كما ينبغي، يعني كان واحد من الصحابة ما يمدش ايده على اللقمة لحسن يكون ابوه نفسه فيها، يستنى لما ابوه يمد ايده الاول، ما يتقدمش خطوة لازم هو متأخر عن اخيه. اشياء كده حاجات لما تقرأها تقول لا لا لا احنا ما برناش ابائنا ابدا. طيب الان لما يحصل هذا البر، موجود لونه بر اخف من ذلك بكثير، ليس كالبر الاول، كما ان الدين كله عندنا ليس كالدين الاول، نسأل الله العافية وان يجبر هذا الخلل. طيب أنت لما تجد هذا الحق وهذا التقصير في لون ما من الحقوق التي ينبغي أنها تكون 100% وأدها 70-80%، خذ العفو. طب العكس، ما أبو فلان عمل له كذا وأبوه قبله كذا وأبوه كذا، يعني أبوك رجل سيء للدرجة دي؟ خذ العفو من أبيك، خذ العفو من اللي ده هو لك كويس واللي عمله لك رضا، ما تشوفش نفسك أنك صاحب حق وشمعنا وفلان وفلان. خذ العفو، لا تنظر في ذلك إلى من هو أعلى منك، انظر إلى من هو دونك، لكن في برهم انظر إلى من هو أعلى منك ولا تنظر إلى من هو دونك، فذلك أحرى وأجدر ألا تزدري نعمة الله عز وجل عليك. نفس الكلام مع الجار، نفس الكلام مع الصديق، نفس الكلام مع المسلمين عموما. لكن أن يبقى الناس لا يقبلون المعروف من ذي المعروف، سيموت المعروف، سيموت المعروف. طيب الجانب الثاني، لو كانوا مسيئين. احنا أمة الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، هو ربنا وصفنا كده، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، دي الصفة رقم واحد، وأمر بالعرف. بس يا شيخ هي الزوجة دي ليها كذا، أو الزوج ده ليه كذا، أو الولد ده ليه كذا، أو الأب ده فيه كذا. أيوة، ما أنت وظيفتك إيه؟ ما أنت وظيفتك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان هذه من السوء مع قبولك لقليل المعروف، ها؟ هذا الذي ينبغي أن تنهى عنه أو تأمر به إن كان معروفا معطلا، وأمر بالعرف. إحنا بنسكتش على الغلط، إحنا بنأمر بأي معروف معطل وبننهى عن أي منكر مرتكب، حتى لو كان في أب وأم. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يا أبتي يا أبتي يا ابن، ده كله أمر معروف نهى عن المنكر. وكذلك نوح مع والده، أما عرفنا عن المنكر في إساءة، سواء في حق الله في حق في حق كذا مطلوب، أما عرفنا عن المنكر. طيب أساء إليك وأمرته ونهيته وما ينبغيش، ويا عم ده ما يصحش، ودي أرض أبويا، ودي كذا ودي كذا ودي كذا، واحتدمت الأمور، أعرض عن الجاهلين. إعراض، ليس له عندك إلا الحقوق الواجبة له. السلام عليكم، مريض شفاكم الله وعافاكم، السلام عليكم، بارك الله فيكم، أي خدمة، والسلام عليكم، ومعرض عنه إن كان له حق، له حق المسلم العام. إعراض عن الجاهلين، ترى أن الإسلام يقودنا إلى جو فيه هدوء، إلى تفرغ النفس لربها، لكن أن تظل كل إساءة من فلان تريد أن تردها. طب ما فلان أساء تريد أن ترده، وفلان أساء تريد أن ترده، وفلان غلط كذا وده قصر في حق كذا، مش هسكت له وأنا هاخذ حقي وعلى دايرة كذا وده دايرة كذا، وعشت حياتك كلها مسيئا للمسيئين. أنت وظيفتك العمال تشتغل في إساءات، أنا لا أتكلم عن التعدي في الإساءة، لو التعدي في الإساءة دي مشكلة تانية، دخلت في الظلم، هو ظلمك في شبر وانت خدت شبرين، هو ظلمك بكلمة وانت خبطته بشومة، ما بتكلمش عن الظلم، أبتكلم عن السيئة بسيئة اللي هي جائزة، يجوز أن يرد إنسان السيئة بسيئة مثلها ما يزيدش عليها. طب لو عشت حياتك كلها ترد السيئة دي الفلان والسيئة دي الفلان ودي الفلان ودي الفلان وفلان، سيقسو قلبك، مش هتلاقي نفسك، خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه السوء. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حال قريبة من كده في أول الدعوة، رب العزة نصحه بنصيحة، قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. اوعى تكون ناوي تقطع نفسك أسفا عليهم وحزنا، ما هتكمل إزاي يا محمد؟ هتكمل الرحلة إزاي؟ إزاي هتوقف تقيم لله بقلب صافي؟ ازاي هتدخل في الوان العبادات والقربات والعلم والامور المطلوبه منك شرعا؟ لا تذهب نفسك عليهم حسرات، ربنا بيقول له كده في القران، لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. خلاص احنا عرفنا انهم مجرمين، اهدى بقى، اهدى، انت لا مستضعف، مالك قدره ولا طاقه، اعفو عنهم واصفح كانك مش شايف عشان تقدر تكمل الدعوه. هو ما فيش في الدنيا غير المجرمين؟ خلاص يتولاهم الله عز وجل بالعقوبة، يتولاهم الله عز وجل بما يستحقهم، لكن أنا مش هضيع ديني، أنا ديني فيه أمور كثيرة جدا محتاج أمشي فيها. لو ذهبت ترد كل إساءة بإساءة ولا طاقة لك ولا قوة، ضاعت قواك، ضاعت قواك، رغم قواك دينية المفروض لها أعمال كثيرة جدا ينبغي أن تقوم بها تجاه بيت وتجاه مجتمع وتجاه مسلمين وتجاه كتاب الله وسنة رسول الله. واحد يضيع عمره كله في الثأر من رئيس عمل فعلا يستحق الرجل، رجل سيء جدا، لكن ضيع عمره كله ازاي يرد الثأر ويرد كذا ويرد رئيسه في العمل، وضاع عمره كله بهذه النفس، يجي يقيم بالليل ما يلاقيش قلبه، يجي يقرأ قرآن ما يلاقيش قلبه، يجي يحضر درس علم كده ما يلاقيش قلبه. طب ما انت ضيعت دنياك وآخرتك. ولهذا جاء الأمر، أمر، خلي بالكم ده أمر، أعرض عن الجاهلين، لأن لا حول لك ولا قوة، السورة مكية. لما جاءت السور المدنية بعد ذلك، لما جاءت السور المدنية فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزار، وضع ثاني خلاص بقى، مش هيودي بنفسه حسرات ولا شيء، عنده قوة، ولما يجي حد يعمل الكلام ده العداء الإسلام هيطير رقبته. انت بتتعدى على جناب الإسلام وحق الله وحق الرسول، ده وضع ثاني، دي مسألة أخرى. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لوط بيقول كده مش قادر عليكم، لو كان عندي قوة كان يبقى ليا معاكم نظام تاني، جايين يلوطوا بالملائكة اللي جايين له ضيوف. تخيل بقى كده ملائكة نازلة من السماء للوط، هم جايين عشان يعملوا معاهم اللواط، مش قادر يعمل حاجة. هؤلاء بناتي، هن أطهر لكم، خد اتجوز حد من بناتي، لكن ما ينفعش تفضحوني وتعروني وتعملوا معايا المال اللي بتعملوه دوت. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا، لقد آوى إلى ركن شديد. إيه الركن الشديد؟ الله. يعني حتى وانت مستضعف أعرضت عن الجاهلين وشفت رسالتك وكملت، لكن ما تذهبش نفسك حسرات. فلابد أن نفهم هذا الأمر، لا تذهب نفسك حسرات، لا تبخى نفسك على آثارين، أعرض عن الجاهلين، أعرض عنهم وقل سلام. وإبراهيم عليه السلام نفس الكلام، نفس الكلمة كررها، سلام عليك، ومشي وساب وأعرض عنه، خلاص يعمل له إيه؟ دعاه وقال له، وملوش قوة، ده شالوه ربوه في النار. يعني الواحد لا يملك لا يملك من الأمر شيئا. فحين تكون أنت هذا الحال أعرض عن الجاهلين، قص الجاهل ده من شريط حياتك كأنه مش موجود. طب إزاي ما هو يا عم الشيخ هو مش ساكت؟ فيه رب يتولاه، لكن أنا مش هضيع أخوانا ورايا وظائف كبيرة، مش فاضل التفاهات دي. لو أدركت وظيفتك كمسلم وقيمة الإسلام اللي أنت مبلغ بحمله، عندك شغل، عندك شغل مش فاضي. سؤال، لو أنت بتحضر ماجستير ولا دكتوراه ولا عامل مشروع ولسه حاطط فيه 50-60 ألف كده، ولقيت أمامك الشخص اللي بقولك عليه ده المسيء، يقولوا لك إيه يا عم ماشي بس خلص الماجستير وخلص دول، أنت مش فاضي الكلام ده، خلص ماجستيرك خلص دكتوراتك وذاكر وشد حيلك وانساه خالص كأنه مش موجود. مش احنا تقول كده؟ مش العقلاء بيقولوا كده يا أخوانا؟ لإصلاح دنياهم، فرب العالمين يأمرنا بهذا لإصلاح دنيانا وأخرانا. فالجاهل احنا مأمورين بالإعراض عنه. عرفتوا يعني الجاهل؟ الجاهل يعني العاصي، يعني المخالف لشرع الله، المخالف لدين الله، المسيء. يا ترى أعرضنا عنه من أول مرة ولا في خطوة قبلها؟ ما تردوا، ايه الخطوة اللي قبلها؟ وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لازم تؤمر بالمعروف الأول، لازم يسمع كلمة الحق الأول، بعد كده ما نجعتش واستمر في عداوته واستمر في بطشه وطغيانه وقوته التي أتاه الله عز وجل، أعرض عنه كأنه مش موجود تماما. ولهذا قال الله عز وجل فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله به، لغاية لما ربنا بقى يقدر شيء. لكن لا نرضى بقضاء الله، ولا نطيع أمر الله في الإعراض عن الجاهلين، ولا نطيع الله عز وجل في الأمر بالعرف، ولا قابلين المحسنين. حتى المحسن عندنا عما إن طلع في القطط الفصلة مش قابلين منه أي معروف، فساءت أخلاقه، هو ده اسمه سوء الأخلاق. مين سيء الأخلاق؟ الذي لا يأخذ بالعرف، دايما عايز حقه على دير المليم، عايز كل حقوقه كزوج كأب كابن ككل حاجة، شايف نفسه فعايز كل حقوقه وافية، ولا يقرأ إلا الأدلة المتعلقة بالآخرين، لا يأخذ بالعفو. اثنين، لما يرى منكر لا ينهى عن المنكر، هو يشنع، شفته وبيقوله وبيعمله ويبعت رسائل ويبعت كذا. فين أمرك أنت؟ فين أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر؟ وظيفتك التشنيع على خلق الله، ولا وظيفتك أمر هؤلاء الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر؟ فالأمر الثاني معطل، وأمر بالعرف. جاء الأمر الثالث، لا يا شيخ والله ده احنا ليل ونهار ندعو الى الله وبنقول وبنبعت ونتكلم طب خلاص، وايه اللي حصل يا شيخ؟ ما فيش فايده. اعرض عن الجاهلين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. خلاص، التفت بقى للمحسنين واقبل منهم الاحسان القليل. هو ده اخ خير على خير ونحسبه على خير، ليه اخطاء بس هو على بعضه كده نحسبه على خير. انت ما بتقارنوش بالمجرم ولا بتقارنه بالمسيء ولا بتقارنه، هو على بعضه كده كويس، اقبله ودنك معاه هذا المحسن وخذ منه العفو وارضى وخليها حاجه كبيره جدا وجزاك الله خيرا. وايه الحاجه العظيمه اللي انت عملتها؟ يبقى عامل حاجه قد كده لانه احسان، فلا بد ان نعظم الاحسان. يبقى حقرنا انفسنا وحق انفسنا عظمناه وشفنا ان عمايله كبيره، فهذا هو حسن الخلق. يبدا هو على طول يزداد من الاحسان، وانت اول من تنعم بزياده الاحسان باخذك للعفو منه من الاحسان. يرتقي، تاخذ بايدي اخوانك المحسنين، الناس اهل الصلاه واهل الوضوء واهل ترك الربا وترك الزنا وترك السفور والتبرج، الناس دي تعاملها كالاخرين، لا لا لا، الناس دي قبل منهم اللي قد كده من الاحسان، خذ العفو. طب والمسيئين؟ ما انا وظيفتي ايه؟ امر بالمعروف بالحكمه بالموعظه الحسنه بطريقه النبي صلى الله عليه وسلم، بطريقه الرجل اللي يتبوأ في المسجد ويكلمه بالراحه، بطريقه الرجل اللي بيصلي واحد يعطس يقول له ارحمك الله والناس تبص له كده والنبي ما يقولوش حول تعالى الصلاه دي ما ينفعش فيها كده. طبعا اذله على المؤمنين. المحسن ده من اهل الايمان لازم تكون ذليل عليه. اعزه على الكافرين. فهذا يا اخواني معنى نفتقد للاسف، عشان ما تزعلش لما تقول عن نفسك انا سيء الخلق. يعني بعد ما حضرت الدرس ده كده قعدت اقول كده، يبقى انت ايه؟ قلت انا سيء الخلق. صحيح، فين الأخذ بالعفو؟ فين أمر بالعرف؟ فين النهي؟ فين الإعراض عن الجاهلين؟ مش موجود. يبقى خلاص صفات اللي حسنت أخلاقهم مش موجودة فيك، أو موجودة بنسبة ضئيلة. فأنت تحتاج إلى تقويم في أخلاقك بإيه؟ بالثلاثة دي. المحسن تقبل منه، أكرر، تقبل منه اليسير من الإحسان وراضي وزي الفل وحاجة كبيرة خالص. ومن رضي له الرضا، من رضي له الرضا، ربنا يرضيك. تلاقي نفسك بقى راضي بزوجة وراضي بأولاد وراضي بأصدقاء وراضي بجيران، لأنك قبلت منه. مش هترضى بالسيء، لن ترضى بالسيء. نتكلم على المحسن قليل الإحسان، لكن لو شفت أنه هو محسن 5% 10% خلاص أنت مش قابل، فستعيش في جحيم، ستعيش تضغط كل شيء حتى نفسك، ستضغط كل شيء، ستضغط زوجة وأولاد وأصدقاء وجيران ومسلمين عموما. لكن إن وجدت المحسنين ولو بنسبة ضئيلة فاقبل هذه النسبة الضئيلة فتنمو معك وينمو معك. وإن وجدت المسيئين ده دورنا، أما بالمعروف ونهي عن المنكر بالطريقة النبوية المليئة بالحكمة والموعظة الحسنة. استمروا على السفاهة والجهل ومش لا حول لي بهم ولا قوة، لا أستطيع تغيير المنكر بيدي، خلاص أعرض عن الجاهلين. غمض عينك تماما عشان ما تتعبش نفسيا، ستتعب نفسيا، لن تستطيع مواصلة الرحلة، الرحلة إلى الله، لن تستطيع مواصلة المسيرة، مسيرة الدعوة إلى الله وحمل الرسالة وحمل الدين، مش هتقدر. ولهذا لما دخل للنبي شيء من ذلك رب العزة على طول من السماء وجهل الأمر، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، أعرض عنهم، أعرض عن الجاهلين، وهكذا كثير عشرات الآيات خاصة في المرحلة المكية. فاللهم علمنا محاسن الأخلاق ونعوذ بك من مساوئها. أصلح لنا أزواجنا، أصلح لنا أولادنا، أصلح لنا أموالنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.